السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وبعد، ما زلنا بحول الله ومدد مع تفسير سورة الأنعام، وصلنا إلى قول الله تعالى: قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ. ربنا تعالى لما بين من الآيات البينات والدلائل الواضحات الدالة على الحق في جميع المطالب والمقاصد نبه العباد عليها وأخبر أن هدايتهم ضدها لأنفسهم، فقال جل ذكر: قد جاءكم بصائر من ربكم، ليعلم كل واحد منا ذلك وليعلم الناس جميعا هذا، أن الله تعالى أخبرنا وجاءنا بصائر منه سبحانه جل جلاله، وهي آيات تبين الحق وتجعله للقلب بمنزلة الشمس للأبصار، لما اشتملت عليه من فصاحة اللفظ وبيانه ووضوحه ومطابقة للمعاني الجليلة والحقائق الجميلة، لأنها صادرة من الرب العظيم الذي رب خلقه بصنوف نعمه الظاهرة والباطنة، التي من أفضلها وأجلها تبيين الآيات وتوضيح المشكلات. البصائر هي البينات والحجج التي اشتمل عليها القرآن الكريم وما جاء به رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، فمن أبصر فلنفسه، من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها. ولذلك ربنا تعالى يقول: ومن عمي فعليها. فمن أبصر بتلك الآيات مواقع العبرة وعمل بمقتضاها فلنفسه، يعود نفع ذلك على نفسه. وصدق الله حيث قال: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. ومن أبصر فلنفسه، لأن الله غني عن العباد. ومن عمي فبأن بصر فلم يتبصر، وزجر فلم ينزجر، وبين له الحق فمن قال له ولا تواضع، فإنما عماه ومضرته على نفسه. وما أنا، أي أيها الرسول، قل لهم: وما أنا عليكم بحفيظ، أحفظ أعمالكم وأراقبه على الدوام، إنما علي البلاغ المبين، وقد أديته وبلغت ما أنزل الله إلي، فهذه وظيفتي، وما على ذلك فلست موظفا فيه. هذه الجزئية من الآية مهمة جدا للداعي إلى الله. وما أنا عليكم بحفيظ، إن علي إلا البلاغ، على الداعي إلى الله أن يعلم أنه عليه أن يبلغ الناس، ولكن بالأسلوب الطيب الجميل وبالحكمة البينة، ويبلغهم ويأمرهم بالمعروف بالمعروف وينهاهم عن المنكر بلا منكر، كما كان سيد الأولين والآخرين يفعل. وهو ليس ملزم للناس بسلوك طريق الهداية لأنه لا يستطيع ذلك، ولم يبعث على الناس حفيظا، ولم يبعث عليهم رقيبا. وقد جاءكم بصائر من ربكم، هذه آيات وبراهين يبصر بها ويستدل بها، وهي جمع بصيرة كما قال القرطبي وغيره، وهي الدلالة كما قال الشاعر: جاءوا بصائرهم على أكتافهم، وبصيرتي يعدو بها عتد وأي. العتد والأي يعني الفرس القوي الشديد السريع. ووصف الدلالة بالمجيء لتفخيم، أو وصف الله تعالى الدلالة بالمجيء لتفخيم شأنها، إذ كانت بمنزلة الغائب المتوقع أو المتوقع حضوره للنفس، كما يقال: جاءت العافية وقد انصرف المرض وأقبل السعود وأدبر النحوس. نعم، فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها، وما أنا عليكم بحفيظ. ومن عمي فعليها يعني يعود وبال ذلك عليه، كما قال تعالى: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، وكما قال جل ذكره وقال تعالى في ختام الآية: وما أنا عليكم بحفيظ، أي لست عليكم بحافظ ولا رقيب، بل أنا مبلغ، والله يهدي من يشاء ويضل من يشاء. ثم قال جل ذكره: وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست. نصرف الآيات ينهي الله تعالى المؤمنين عن أمر كان جائزا، وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست. الله سبحانه جل جلاله يخبر في هذه الآية العظيمة بقوله: وكذلك نصرف الآيات، فصلنا الآيات في هذه السورة من بيان التوحيد وأنه لا إله إلا هو، هكذا نوضح الآيات ونفسرها ونبينها في كل موطن لجهالة الجاهلين، وكذلك نوضحها ونأتي بها نبين التوحيد وأنه لا إله إلا الله، ونوضح الآيات ونفسرها ونبينها في كل موطن لجهالة الجاهلين وليقول المشركون والكافرون المكذبون. دارست يا محمد من قبلك من أهل الكتب من أهل الكتاب وقارأتهم وتعلمت منهم. هكذا روي عن غير واحد من السلف، منهم ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير والضحاك وغيرهم. وقد روى الطبراني رحمة الله عليه عن ابن عباس قال كان يقرأ دارست ويقول تلوت خاصمت جادلت، يعني درست في قراءة أخرى صحيحة دارست في معناها تلوت وخاصمت وجدلت. وهذا كما قال الله تعالى إخبارا عن كذبهم وعنادهم، وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعان عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا، وقالوا أساطير الأولين اكتتبا فيتملى عليه بكرة وأصيلا. وقال إخبارا عن زعيمهم وكاذبهم إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر. ولنبينه لقوم يعلمون. تبارك الله العظيم رب العرش العظيم. ولنبينه لقوم يعلمون أي ولنوضحه لقوم يعلمون الحق فيتبعونه والباطل فيجتنبونه. فلله فالله سبحانه له الحكمة البالغة في إضلال أولئك وبيان الحق للمهتدين، كما قال تعالى يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. وقال تعالى ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين في شقاق بعيد. وكما قال جل ذكره وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أن الله سبحانه أنزل القرآن الكريم هدى للمتقين، نسأل الله يجعله لنا كذلك، وأنه يضل به من يشاء ويهدي من يشاء، نسأل الله أن يهدينا بهدى القرآن يا رب العالمين. ولهذا قال تعالى وكذلك نصرف الآيات وليقولوا دارست ولنبينه لقوم يعلمون. وكما ذكرت قرئت وليقولوا درست، وهذه قراءة عاصم. قال التميمي عن ابن عباس درست أي قرأت وتعلمت، وكذا قال مجاهد والسدي والضحاك وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم. والحسن قال وليقولوا درست يعني تقادمت وانمحت، درست وليقولوا درست يعني تقادمت وانمحت. درست قرأت وتعلمت، دارست تلوت وخاصمت وجادلت، وقارأت أهل الكتاب وتعلمت منهم. وقال عبد الرزاق عن عبد الله بن الزبير قال إن صبياننا يقرؤون ها هنا درست وإنما هي درست. وقال ابن جرير رحمة الله عليه معناه معنى درست معناه انمحت وتقادمت، أي إن هذا الذي تتلو علينا قد مر بنا قديما وتطاولت مدته. وذكر الحمد كثير قولا ذكره أبو عبيد القاسم السلام ذكره عن أبي بن كعب قال هي في حرف أبي بن كعب وابن مسعود وليقول درس يعنون النبي أنه قرأ. قال وهذا غريب فقد روي عن أبي بن كعب خلاف هذا رضي الله عنه. وقال قرأ ساق بسنده قال عن ابن عباس عن أبي بن كعب قال أقرأنا رسول الله وليقول درست. قال ورواه الحاكم في مستدركه وقال صحيح الإسناد ولم يخرجه. ثم يقول الله تعالى اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو، هذا أمر من الله لرسول محمد صلى الله عليه وسلم ولكل من اتبع طريقه ولكل من سلك سبيل رسول الله اتبع ما أوحي إليك من ربك أي اقتدي به واقتفي أثره واعمل به، فإنما أوحي إليك من ربك والحق الذي لا مرية فيه لأنه لا إله إلا هو. وأعرض عن المشركين، أعرض عنهم، اعف عنهم واصفح واحتمل أذاهم حتى يفتح الله لك وينصرك ويغفرك عليهم، كما قال الله تعالى فاعفوا عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين سبحانه جل ذكره. فولو شاء الله ما أشركوا، وهذه ترد على القدرية، ولو شاء الله ما أشركوا، بل له المشيئة والحكمة البالغة سبحانه وتبارك وتعالى، فيهدي من يشاء ويضل من يشاء، ويختار من يشاء للهدى ويختار من يشاء للضلالة. إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون لو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا، أي ما جعلناك حافظا تحفظ أعمالهم وأقوالهم، وما أنت عليهم بوكيل، أي وما أنت موكل على أرزاقهم وأمورهم، إن عليك إلا البلاغ كما قال الله له فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، وقال تعالى فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. ولو شاء الله ما أشركوا نص على أن الشرك بمشيئة الله سبحانه، من يقع في الشرك كل ذلك بمشيئة الله، كل أفعال العباد تصدر عن مشيئة الله وإرادته سبحانه، وهو إبطال لمذهب القدرية. وما جعلناك عليهم حفيظا، لا يمكنك أيضا معنى ثاني، لا يمكنك حفظهم من عذاب الله. وما أنت عليهم بوكيل، أي قيم بأمورهم في مصالح دينهم أو دنياهم حتى تلطف لهم في تناول ما يجب لهم، فلست بحفيظ في ذلك ولا وكيل في هذا، إنما أنت مبلغ، وهذا قبل أن يؤمر بالقتال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم يقول الله تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم، نسأل الله العافية. الله سبحانه جل ذكره ينهي رسوله والمؤمنين عن أمر كان جائزا بل كان مشروعا في الأصل، وهو سب آلهة المشركين التي اتخذت أوثانا وآلهة مع الله التي تقرب إلى الله بإهانتها وسبها. ولكن لما كان هذا السب طريقا إلى سب المشركين لرب العالمين الذي يجب تنزيه جنابه العظيم عن كل عيب وآفة وسب وقدح، نهى الله عن سب آلهة المشركين لأنهم يتعصبون لها، لأن كل أمة زين الله تعالى لهم عملهم فرأوه حسنا وذبوا عنه ودافعوا بكل طريق، حتى إنهم يسبون الله رب العالمين الذي رسخت عظمته في قلوب الأبرار والفجار إذا سب المسلمون آلهتهم. ولكن الخلق كلهم مرجعهم ومآلهم إلى الله يوم القيامة، يعرضون عليه وتعرض أعمالهم فينبئهم بما كانوا يعملون من خير وشر. وفي هذه الآية الكريمة دليل عظيم على القاعدة الشرعية، وهي أن الوسائل تعتبر بالأمور التي توصل إليها، وأن وسائل المحرم ولو كانت جائزة تكون محرمة إذا كانت تفضي إلى الشر. يعني هذه القاعدة مفادها سد الذرائع، سد الذرائع، الذرائع التي توصل إلى الحرام تأخذ نفس الحكم، تأخذ نفس الحكم فهي محرمة. من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم ملعون من سب والديه، قال يا رسول الله وكيف يسب الرجل والديه؟ قال يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه صلى الله عليه وسلم، وهكذا عليه الصلاة وتم السلام. فالله سبحانه ينهي المسلمين عن سب آلهة المشركين، وإن كان فيه مصلحة لأن ذلك يترتب عليه مفسدة أعظم، وهي مقابلة المشركين بسب رب العالمين سبحانه. ولذلك الله سبحانه جل ذكره نهى الرسول والمؤمنين عن أن يسبوا آلهة المشركين. وهنا قال القرطبي رحمة الله عليه، قال ابن عباس قالت كفار قريش لأبي طالب إما أن تنهى محمدا وأصحابه عن سب آلهتنا والغض منها، وإما أن نسب إلهه ونهجوه، فنزلت الآية. وأيضا قال العلماء حكمها باق في هذه الأمة على كل حال، فمتى كان الكافر في منعه وخيف أن يسب الإسلام أو النبي صلى الله عليه وسلم أو الله عز وجل، فلا يحل لمسلم أن يسب صلبانهم ولا دينهم ولا كنائسهم ولا يتعرض إلى ما يؤدي إلى ذلك، لأنه بمنزلة البعث على المعصية. وعبر عن الأصنام وهي لا تعقل بالذين على معتقد الكثرة فيها. ففي هذه الآية ضرب من الموادعة ودليل على وجوب الحكم بسد الذرائع حسب ما تقدم في سورة البقرة، وفيها دليل على أن المحق قد يكف عن حق له إذا أدى إلى ضرر يكون في الدين. هذا كلام نفيس. نعم، المحق قد يكف عن حق له إذا أدى إلى ضرر يكون في الدين. ومن هذا المعنى ما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: لا تبت الحكم بين ذوي القرابات مخافة القطيعة. ابن العربي رحمة الله عليه قال: إن كان الحق واجبا فيأخذ بكل حال، يعني لو كان واجب حلال أو حرام يقضي به وإن كان بين الأقارب، لكن إن كان جائزا أمر جائز. قال: ففيه يكون هذا القول، قول سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه. نعم، فقال الله تعالى: فيسب الله عدوا، أي جهلا واعتداء. وهذه الآية الجليلة فيها أدب جليل ينبغي لطالب العلم وعموم المسلمين يستفيد منه، بأنه لا يسب من يقع في المعاصي، لا يسب الكفار، لا يسب آلهة الكفار، خاصة إذا علم منهم أنهم إذا سمعوا سبهم يسبون رب العالمين. ربنا تعالى يقول: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. وأقسم المشركون المكذبون للرسول صلى الله عليه وسلم بالله جهد أيمانهم، يعني قسما اجتهدوا فيه وأكدوه، حلفوا، وجهد اليمين أشدها وهو بالله. فقوله تعالى جهد أيمانهم أي غاية أيمانهم التي بلغها علمهم وانتهت إليها قدرتهم، وذلك أنهم كانوا يعتقدون أن الله هو الإله الأعظم، وأن هذه الآلهة إنما يعبدونها ظنا منهم أنها تقربهم إلى الله زلفى، كما أخبر الله تعالى عنهم: ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. وكانوا يحلفون بآبائهم وبالأصنام وبغير ذلك، وكانوا يحلفون بالله تعالى، وكانوا يسمونه جهد اليمين إذا كانت اليمين بالله. وجهد منصوب على المصدر، والعامل فيه أقسمه على مذهب سيبويه لأنه في معناه، والجهد بالفتح يعني المشقة، والجهد بالضم يعني الطاقة، تقول هذا جهدي أي طاقتي. وربنا تعالى يخبر عن المشركين: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها. لئن جاءتهم آية تدل على صدق محمد صلى الله عليه وسلم من الآيات التي اقترحوها ليؤمنن بها. وهذا الكلام صدر منهم لم يكن قصدهم فيه الرشاد، وإنما قصدهم دفع الاعتراض عليهم ورد ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم قطعا، فإن الله أيد رسوله عليه الصلاة والسلام بالآيات البينات والأدلة الواضحات التي عند الالتفات لها لا تبقى أدنى شبهة ولا إشكال في صحة ما جاء به. فطلبهم بعد ذلك الآيات من باب التعنت الذي لا يلزم إجابته، بل قد يكون المنع من إجابته أصلح لهم، فإن الله تعالى جرت سنته في عباده أن المقترحين الآيات على رسلهم إذا جاءتهم الآيات فلم يؤمنوا بها أنه يعاجلهم بالعقوبة. ولهذا قال الله: قل إنما الآيات عند الله، هو الذي يرسلها إذا شاء ويمنعها إذا شاء، ليس لي من الأمر شيء. فطلبكم مني الآيات ظلم وطلب لما لا أملك، وإنما توجهون إلى توضيح ما جئتكم به وتصديقه وقد حصل. ومع ذلك فليس معلوما أنهم إذا جاءتهم الآيات يؤمنون ويصدقون، بل الغالب ممن هذه حاله أنه لا يؤمن، ولهذا قال: وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. فربنا تعالى يخبر عن المشركين أنهم أقسموا بالله جهد أيمانهم وحلفوا أيمان مؤكدة لإن جاءتهم آية معجزة وخارق يؤمنون بها ويصدقون. فالله تعالى قال الرسول صلى الله عليه وسلم: قل يا محمد لهؤلاء الذين سألوا الآيات تعنتا وكفرا وعنادا لا على سبيل الهدى والاسترشاد، إنما مرجع هذه الآيات إلى الله، إن شاء أجابكم أو ترككم. وذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله عليه حديثا مرسلا عن محمد بن كعب القرظي قال كلم رسول الله قريشا فقال يا محمد تخبرنا أن موسى كان معه عصا يضرب بها الحجر فانفجرت منه 12 عينا، وتخبرنا أن عيسى كان يحيي الموتى، وتخبرنا أن ثمود كانت لهم الناقة، فأتنا من الآيات حتى نصدقك. فقال صلى الله عليه وسلم وأي شيء تحبون أن أتيكم به؟ قالوا اجعل لنا الصفا ذهبا. فقال لهم صلى الله عليه وسلم فإن فعلت تصدقوني؟ قالوا نعم. قالوا نعم والله لئن فعلت لنتبعنك أجمعين. فقام عليه الصلاة والسلام يدعو ربه، فجاء جبريل عليه السلام فقال له يا محمد لك ما شئت، إن شئت أصبح الصفا ذهبا، ولئن أرسل الله هذه الآية عليهم فلم يصدقوا عند ذلك ليعذبنهم، وإن شئت فاتركهم حتى يتوب تائبهم. فقال صلى الله عليه وسلم بل يتوب تائبهم. قال الحافظ كثير رحمة الله عليه وهذا مرسل له شواهد من وجوه أخر رحمة الله عليه. وربنا يقول وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون، وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها، وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. ولذلك هنا ربنا قال وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. قيل المخاطب بما بقوله وما يشعركم المشركون، وإليه ذهب مجاهد كأنه يقول وما يدريكم بصدقكم في هذه الأيمان التي تقسمون بها. وعلى هذه القراءة إنها وعلى هذا فالقراءة إنها إذا جاءت لا يؤمنون بكسر إنها على استئناف الخبر عنهم بنفي الإيمان عند مجيء الآيات التي طلبوها. وقرأ بعضهم أنها إذا جاءت لا تؤمنون بالتاء المثناة من فوق. وقيل المخاطب وما يشعركم يعني المؤمنون، أي وما يدريكم أيها المؤمنون. وعلى هذا فيجوز فيها إنها الكسر كالأول والفتح أنها على أنه معمول يشعركم، وعلى هذا فتكون لا في قوله أنها إذا جاءت لا يؤمنون صلة كما في قول ما منعك ألا تسجد إذا أمرتك، وقوله تعالى وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون، أي ما منعك أن تسجد إذ أمرتك وحرام أنهم يرجعون. وتقدير في هذه الآية وما يدريكم أيها المؤمنون الذين تودون لهم ذلك حرصا على إيمانهم أنها إذا جاءت الآيات يؤمنون. قال ابن جرير رحمة الله عليه وذكروا أن ذلك كذلك أنها في قراءة أبي بن كعب قال وقد ذكر عن العرب سماعا اذهب إلى السوق أنك تشتري لي، بمعنى لعلك تشتري لي. قال وقد قيل إن قول عدي بن زيد العبادي من هذا أعاذلي ما يدريك أن منيتي إلى ساعة في اليوم أو في ضحى الغد، نسأل الله حسن الخاتمة. وقد اختار هذا القول من جرح رحمة الله عليه، وقد ذكر عليه شواهد من أشعار العرب، والله تعالى أعلم. ربنا تباركت أسماء وتعالى صفاته يقول ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، أي ونعاقبهم إذا لم يؤمنوا أول مرة يأتيهم فيه الداعي وتقوم عليهم الحجة بتقليب القلوب والحيلولة بينهم وبين الإيمان وعدم التوفيق لسلوك الصراط المستقيم. وهذا من عدل الله سبحانه وحكمته بعباده، فإنهم الذين جنوا على أنفسهم وفتح لهم الباب فلم يدخلوا وبين لهم الطريق فلم يسلكوا، فبعد ذلك إذا حرم التوفيق كان مناسبا لأحوالهم، نسأل الله اللطف والعافية. وربنا تعالى يقول ونقلب أفئدتهم وأبصارهم، أي ونحول بينهم وبين الإيمان ولو جاءتهم كل آية فلا يؤمنون، كما حلنا بينهم وبين الإيمان أول مرة. وكذا قال عكرمة عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، وقال ابن عباس أخبر الله ما العباد قائلون قبل أن يقولوه وعملهم قبل أن يعملوه، قال ولا ينبئك مثل خبير، وقال أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن إلى قوله أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين طال العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. فأخبر جل ذكره أنهم لو ردوا لم يقدروا على الهدى لقوله تعالى ولو ردوا لعادوا لمنوا عنه وإنهم لكاذبون. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا بأول مرة، يعني لو ردوا للدنيا لحيل بينهم وبين الهدى كما حلنا بينهم وبين أول مرة وهم في الدنيا. اعلم أيها الحبيب أن الله ما ظلمهم ولكن كانوا هم الظالمين، لأنهم قلوبهم ونفوسهم غير زكية وتحب الكفر وتأوي إليه وتعادي الإيمان وأهله وتكذب بالله ورسله، فمهما جاء من آيات فلا يمكن أبدا أن تهتدي، نسأل الله العافية والسلامة. ونذرهم في طغيانهم، أي نذرهم في كفرهم وأيضا في ضلالهم، يعمهون يلعبون وأيضا يعمهون يعني في كفرهم يترددون، نسأل الله العفو والعافية والسلامة. ونذر في طغيانهم يعمهون، هذا مناسب لأحوالهم جدا. ثم يقول الله تعالى ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى، كذلك تعليقهم الإيمان بإرادتهم ومشيئتهم وحدهم وعدم الاعتماد على الله من أكبر الغلط. فلو جاءتهم الآيات العظيمة من تنزيل الملائكة إليهم يشهدون للرسول بالرسالة وتكليم الموتى وبعث بعد موتهم، وحشرنا عليهم كل شيء قبلا أي مشاهدة ومباشرة بصدق ما جاء به الرسول ما حصل لهم الإيمان، وحشرنا عليهم كل شيء قبلا قرأت قبلا بكسر القاف وفتح الباء ومعناها من المقابلة والمعينة، وقرأ آخرون قبلا بضمهما وقيل معناه أيضا من المقابلة والمعاينة، وقال الحافظ كثير قال مجاهد قبلا أي أفواجا، قبيلا أي تعرض عليهم كل أمة بعد أمة فتخبرهم بصدق الرسل فيما جاءوهم ما كانوا ليؤمنوا، سبحان الله العظيم. يعني قول الله تعالى وحشاء ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة جاءت تشهد الرسول لا يؤمنوا، وكلمهم الموتى بعثنا الموتى وجاءوا وكلموهم يا فلان ابن فلان نحن ذهبنا إلى الدار الآخرة وعينا الحقيقة ومحمد رسول لا يؤمنوا، وحشرنا عليهم كل شيء قبلا، نسأل الله العافية. حشر الله تعالى عليهم كل شيء، جمع عليهم كل شيء حتى يكلمهم قبلا كما قلنا وقبلا معناهما من المقابلة المعينة، يعني جاءوا معيانا، ومنه قبل الرجل ودبره إن كان قميصه قد من قبل من أمام، وقبلا أيضا أفواجا قبيلا يأتون أفواج بعد أفواج ويخبرونهم بصدق الرسول لا يؤمنوا إلا أن يشاء الله، نسأل الله العافية. نعوذ بالله من غلظ القلوب، نعوذ بالله من الكفر وأهله، هذا لتعلم أن الهداية إلى الله ليس إليهم، بل ربنا تعالى يهدي من يشاء ويضل من يشاء، هو الفعال لمن يريد ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون. إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم وما أكثر الناس ولو حرصت المؤمنين. نعم، فربنا تعالى كما قال جل ذكره ما كانوا يؤمنوا إلا يشاء الله، لأن الهداية بيدي ليست بأيديهم، إلا يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. والعقل والعلم أن يكون العبد مقصوده اتباع الحق ويطلب بالطرق التي بينها الله ويعمل بذلك ويستعين ربه في ذلك، وليتكل على نفسه وحوله وقوته وليطلب من الآيات الاقتراحية ما لا فائدة فيه. فربنا تعالى يقول ولكن أكثرهم يجهلون جهلة، فمن فرط جهلهم سألوا هذه الآيات العظيمة. ربنا تعالى يقول وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن. الله تعالى يسلي رسول محمد صلى الله عليه وسلم بهذه الآيات العظيمة كما جعلنا لك أعداء يا محمد يردون دعوتك ويحاربونك ويحسدونك، فهذه سنتنا في خلقنا في رسلنا قبلك، جعلنا لكل نبي نرسله إلى الخلق أعداء من شياطين الإنس والجن يقومون بضد ما جاءت به الرسل، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. فالله تعالى يواسي رسوله كما قال تعالى فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك، وكقول تعالى ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا، وكقول تعالى ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم، وأيضا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. وقال ورقة بن نوفل كما روى البخاري في صحيحه قال وكذلك رواه الأم مسلم رحمة الله عليه أيضا قال لرسول الله إنه لم يأتي أحد بمثل ما جئت به إلا عودي. هكذا طريق الأنبياء له أعداء يعادون الرسل ويعادون أتباع الأنبياء، فنسأل الله أن يربط على قلوبنا بالإيمان يا رب العالمين. شياطين الإنس والجن بدل من عدوا، أي لهم أعداء من شياطين الإنس والجن، والشيطان كل من خرج عن نظيره بالشر، ولا يعادي الرسل إلا الشياطين من هؤلاء، وهؤلاء قبحهم الله تعالى ولعنهم. وذكر الحافظ ابن كثير حديث أبي ذر، والحديث له طرق كما ذكر الحافظ ابن كثير قال روي هذا الحديث من طرق تفيد قوته وصحته، أن أبا ذر رضي الله تعالى عنه قال أتيت الرسول صلى الله عليه وسلم في مجلس قد أطال فيه الجلوس، فقال يا أبا ذر هل صليت؟ قلت لا يا رسول الله. قال قم فاركع ركعتين. قال ثم جئت فجلست إليه فقال يا أبا ذر هل تعوذت بالله من شياطين الجن والإنس؟ قلت يا رسول الله وهل للإنس شياطين؟ قال نعم هم شر من شياطين الجن، نسأل الله العافية والسلامة. فيستعيذ العبد منا من شياطين الإنس والجن. ورأى ابن جرير رحمة الله عليه عن أكرمة شياطين الإنس والجن قال ليس في الإنس شياطين، ولكن شياطين الجن يوحي إلى شياطين الإنس، وشياطين الإنس يوحون إلى شياطين الجن، نسأل الله العافية والسلامة. فربنا تبارك وتعالى يقول يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، أي يزين بعضهم لبعض الأمر الذي يدعون إليه من الباطل، ويزخرفون له العبارات حتى يجعلوه في أحسن صورة ليغتر به السفهاء، وينقاد له الأغبياء الذين لا يفهمون الحقائق ولا يفقهون المعاني، بل تعجبهم الألفاظ المزخرفة والعبارات المموهة فيعتقدون الحق باطلا والباطل حقا. وذلك لأن الشياطين يعني كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يجري من الأدم مجرى الدم، وقال عليه الصلاة والسلام ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرين من الجن. قالوا أنت يا رسول الله؟ قال أنا إلا أن الله عانا عليه فأسلم. وأيضا لما قال لما خرج من عندهم من عائشة غارت فرجع فرأى في وجهها الغيرة فقال صلى الله عليه وسلم مالك يا عائشة غرتي؟ قالت نعم يا رسول الله. قال أقد جاءك شيطانك؟ قالت أو معي شيطان يا رسول الله؟ قالت نعم. قال نعم. قالت ومع كل إنسان؟ قال نعم عليه الصلاة والسلام. فشياطين الإنس والجن يوحون إلى كفار الجن الشياطين يوحون إلى شياطين الإنس زخرف القول غرورا. وروى ابن أبي حاتم عن عكرمة قال قدمت على المختار فأكرمني، مختار بن أبي عبيد الثقفي الكذاب الذي ادعى النبوة، فأكرمني وأنزلني حتى كان يتعاهد مبيتي بالليل. قال فقال لي أخرج إلى الناس فحدث الناس، عشان يحتج على الناس هذا العالم الجليل تلميذ ابن عباس ها هو معي. فخرج عكرمة فجاء رجل فقال له ما تقول في الوحي؟ فقال الوحي وحيان، قال الله تعالى بما أوحينا إليك هذا القرآن، وقال الله شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. قال فهموا بي أن يأخذوني، فقلت لهم ما لكم إني مفتيكم وضيفكم، فتركوني. وإنما عرض عكرمة بالمختار وهو ابن أبي عبيد قبحه الله، وكما ذكرنا كان يزعم أنه يأتيه الوحي، وكانت أخت المختار ابن أبي عبيد صفية تحت عبد الله بن عمر وكانت من الصالحات. ولما أخبر عبد الله بن عمر أن المختار يزعم أنه يوحى إليه قال صدق، قال الله وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم. وقول جل ذكره يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، أي يلقي بعضهم إلى بعض القول المزين المزخرف، وهو القول المزوق الذي يغتر سامعه من الجهلة بأمره. وقال ابن جرير الطبري الغرور هو ما غر الإنسان فخدعه فصد عن الصواب إلى الخطأ وعن الحق إلى الباطل. واسمع لقول ربك جل ذكره: ولو شاء ربك ما فعلوه. كل ذلك بقضاء الله وقدره. نسأل الله أن يحفظنا ونجعلنا في حفظ وولايته رب العالمين. ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. فذرهم، اتركهم ودعهم، وما يفترون أي يكذبون، أي دع أذاهم وتوكل على الله في عداوتهم، فإن الله كفيك ونصرك عليهم. ولتصغى أي ولتميل، قال ابن عباس: أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة، أي قلوبهم وعقولهم وأسمعهم تميل لهذا الكلام وتميل لهذا الزخرف. وقال السدي: قلوب الكافرين، وليرضوه أن يحبوه ويريدوه، نسأل الله العافية. وإنما يستجيب لذلك من لا يؤمن بالآخرة، كما قال تعالى: فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم. وقال تعالى: إنكم لفي قول مختلف يؤفق عنه من أفك. وهنا بعض أهل العلم قال: وترتيب هذه المفاعيل في غاية الفصاحة، لأنه أولا يكون الخداع، ثم فيكون الميل، فيكون الرضا، فيكون الفعل أي الاقتراف، فكل واحد مسبب عما قبله. أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا. الله أكبر. يعني قل يا محمد لهؤلاء. والآية السابقة: ينبغي العبد أن ينتبه ولا يسمع لشياطين الإنس والجن، فما أكثرهم في هذا الزمان، فإنهم يأتون بتلك العبارات المستحسنة ويزينون الأقوال المبتدعة والأقوال المحرمة والعقائد الفاسدة، وحتى تروج على كثير من الناس، ولكنها لا تروج إلا على ضعفاء العقول، نسأل الله العافية والسلامة. فربنا يقول لنبي محمد: قل أفغير الله يبتغي حكما، أي أحاكم إليه وأتقيد بأوامره ونواهيه، فإن غير الله محكوم عليه لا حاكم، وكل تدبير وحكم للمخلوق فإنه مشتمل على النقص والعيب والجور. أغير الله أبتغي حكما؟ قل لهم لهؤلاء: أفغير الله يبتغي حكما بيني وبينكم، وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا مبينا، والذين آتيناهم الكتاب من اليهود والنصارى يعلمون أنه منزل من ربك بالحق سبحانه وبحمده، يعلمون أن القرآن الكريم منزل من عند ربك بالحق، بما عندهم من البشارات بك من الأنبياء المتقدمين، فلا تكونن من الممترين، أي لا يكن عندك شك، فإن كنت كما قالت على فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. وما أجمل ما قاله الإمام ابن كثير رحمة الله عليه، قال: هذا شرط، والشرط لا يقتضي وقوعه، ولهذا جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا أشك ولا أسأل. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، قال قتادة: صدقا فيما وعد وعدلا فيما حكم، أي صدقا في الإخبار وعدلا في الطلب، صدقا في الإخبار وعدلا في الأحكام. هذه كلمات ربي عز وجل. فكل ما أخبر الله به فحق لا مرية فيه ولا شك، وكل ما أمر به فعدل، العدل الذي لا عدل سواه، وكل ما نهى عنه فباطل، فإنه لا ينهي إلا عن مفسدة، كما قال تعالى: يأمرهم بالمعروف وينهى عن المنكر. ثم قال تعالى: لا مبدل لكلماته، أي ليس أحد يعقب حكمه تعالى لا في الدنيا ولا في الآخرة، وهو السميع لأقوال العباد، العليم بحركاتهم وسكناتهم، الذي يجازي كل عامل بعمله. ثم يقول الله تعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. هذا حال أكثر أهل الأرض من بني آدم، الضلال، كما قال تعالى: ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين. وقال تعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وهم في ضلالهم، ليسوا على يقين من أمرهم، وإنما هم في ظنون كاذبة وحسبان باطل، إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون. ودلت هذه الآية على أنه لا يستدل على الحق بكثرة أهله، ولا يدل قلة السالكين لأمر من الأمور أن يكون غير حق، بل الواقع بخلاف ذلك، فإن أهل الحق هم الأقلون عددا، الأعظمون عند الله قدرا وأجرا، بل الواجب أن يستدل على الحق والباطل بالطرق الموصلة إليه. الله سبحانه جل ذكره يقول: إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون. عندهم ظنون كاذبة، والخرص والحزر، ومنه خرص النخل، وهو حزر ما عليها من التمر وكذلك كله قدر الله ومشيئته سبحانه جل جلاله. إن ربك أعلم ما يضل عن سبيله وأعلم بالمهتدين. فييسر الله أهل الضلال لضلالهم ويسر أهل السعادة لسعادتهم. فنسأل الله أن يرزقنا الهدى وأن ييسرها لنا ويعيننا على طاعته ورضاه، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.